الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام عن وعد مع شرح منهاج الوصول للإمام البيضاوي وما زلنا في مسائل نهاية مسائل الأمر باب الأمر تبقى لنا المسألة الخامسة والمسألة السادسة قبل أن ندخل بعد ذلك في النهي وقفنا في المسألة الخامسة قلنا قد تكلمنا من قبل وتذكروا على مسألة الثالثة والرابعة وكان فيها الكلام على مسألة الأمر بعد التحريم يقتضي الوجوب والإباحة أما يقتضي ما كان عليه من قبل ثم المسألة الخامسة الرابعة التي نستصحبها معنا هنا وهي مسألة هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار المسألة الرابعة كانت هكذا هل الأمر المطلق وبين لا يفيد التكرار قالوا ولا يدفعه والترجيح المؤلف أنه يفيد طلب الفعل فقط وكنا قد ذكرنا أربع أقوال أنه يفيد التكرار لا يفيد التكرار يفيد الطلب مرة واحدة طلب فقط طلب الاشتراك بقدر المشترك في الطلب وفيد التوقف والتوقف كان على قسمين أو يعني خامس رابع وخامس توقف للاشتراك أو توقف للجهل هذا كان ملخص ليش انا بقوله لان هو استصحب في المساله الخامسه وكان كلامه عن الامر المطلق وقلنا ان الامر المطلق في امر مقيد الامر المقيد قد يكون بشرط او بصفه فهذا اللي ذكرها الان في الخامسه طب هل الامر المقيد او ما قالش مقيد هل المعلق الامر المعلق بشرط او بصفه ماذا يقتضي هل يقتضي التكرار ايضا ام لا يقتضي التكرار وقال المؤلف عليه رحمة الله الأمر المعلق بشرط أو صفة مثل وإن كنتم جنبا فاطهروا وقوله تعالى والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما قال لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا ثم ذكر بعد ذلك أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر وأما الثاني فإن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليل كلامنا على إذا علق الأمر بشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فجعل الأمر بالتطهير عند حدوث الجناب أو علق بصفة قوله تعالى الزانية والزاني مثلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة طب لماذا الجلد الحكم بصفة الزنا والعدوان؟ وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم فجاء قطع اليد بسبب السرقة فصفة طيب هل يدل على تكرر الأمر؟ هل يدل على تكرر الأمر بتكرر الشرط أو الصفة؟ أم لا يدل؟ يعني إذا تكرر الشرط إذا دخلت الدار لما عمرو قال وكل مثلا زيد قال إن دخلت امرأة الدار فطلقها فدخلت امرأته الدار فطلقها ثم خرجت ودخلت مرة أخرى هل يطلقها أو تكون طالق أم لا تكون طالق هل الأمر هنا يدل على التكرار أم لا يدل على التكرار فإذا دخلت تطلق يعني اتركوا مسألة الفقهية الخاصة بهل يجوز الطلاق على الطلاق أم لا دي مسألة اختلف فيها الفقهاء يعني إذا طلق امرأته قال لها أنت طالق ثم عد عليها بعد ساعتين قال لها أنت طالق ثم بعد 3 ساعات أنت طالق هل تطلق في الثانية والثالثة أم لا؟ هذه خلاف. الملكية يرون أن الطلاق لابد له من الرجوع أولا ثم يطلق ثاني. وبالتالي لو قعدت تطلقها 20 مرة مش هتقع على طلقة واحدة. وعند لا يقع الطلاق حتى بدون رجعة في مدام في عدد المرات. فهذه المسألة اللي أنا أتكلم عنها، أنا أتكلم الآن عن لو قال لا إن دخلت الدار أنت طالق، فدخلت ثم خرجت ثم دخلت ثانية، تقع طلقة ثانية أم لا؟ هل يتكرر هذا أم لا؟ هذا المقصود هنا اللي نتكلم عنه الآن. يعني هل وجود الشرط، هل في فرق بين الشرط والصفة؟ هو بين ذلك الآن. يعني لأن الصفة فيها علية للحكم، والشرط قالوا ليس فيه علية للحكم. طبعا أنا أتكلم عن مسألة أخرى خلاف ثاني، هل أصلا الطلاق على شرط المعلق يقع أم لا؟ يعني لما تعلق الطلاق على شرط ولو وقع الشرط هل يقع الطلاق؟ طبعا المشهور عند الجمهور إن وقع، لو قال لا إن دخلت الدار أنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق. الجمهور يقول بوقوع أنا نتكلم عن النية الآن، نتكلم عن وقوع المسألة. أصوليا فيها إشكال كبير. إيش الإشكال في الأصولي؟ لو تذكروا في الشرط قلنا بأن الشرط من إذا انعدم الشرط انعدم الحكم، صحيح؟ وإذا وقع الشرط لا يستلزم وقوع الحكم. تذكروا لما قلنا الآن إذا تطهر، إذا لم يتطهر لا تصح الصلاة، وإذا تطهر لا يشترط صحة الصلاة، لأنه ممكن يتطهر لا يستقبل القبلة، وممكن يتطهر ويكون لا يستر العورة. فقالوا إذا من علامات الشرط عندنا إذا انعدم الشرط انعدم الحكم، وإذا وقع الشرط إيش؟ لا يشترط وقوع الحكم. فهو يقول لك الآن أنت لما تقول الطلاق معلق على شرط، أصوليا لو وقع لو دخلت الدار لا يستلزم لك وقوع الطلاق. ليش؟ لأن تحقق الشرط لا يستلزم منه تحقق الحكم. وده اللي استند اليه ابن تيمية في عدم قبول الطلاق المعلق على شرط، قال لا يقع شرطا، لا يقع لو وقع شرط لا يقع الطلاق، لأنه أصوليا أنتم اتفقتم معنا بأن وقوع الشرط لا يستلزم وقوع الحكم، لكن انعدام الشرط يستلزم انعدام الحكم. فلو رجعنا المسألة أصوليا يبقى لا يقع الطلاق أصلا. أنا دخلتكم في مسألة أخرى لكن هي أبين لكم أن أصوليا اتفق على شيء بس فقهيا الجمهور لا يرى لا، لو وقع الشرط وقع الطلاق. أنا لا أتكلم عن مسألة النية في الموضوع، دي مسألة أخرى، هل نوى أم لم ينوى؟ الجمهور يرى بالوقوع. إذا كان ابن تيمية يرى لا، لابد من النية وقوع الطلاق، لأن لا يكفي في الشرط إذا تحقق يقع الطلاق. وهذا الذي قلت ليش وظفته هنا، لأنه سيبين لك أنه لا يشترط بوجود الشرط لما تدخل يقع الطلاق. طيب المسألة الآن اختلف الأصوليون في هذه المسألة التي معنا الآن. هل الطلاق، أنا آسف مش الطلاق، هل الأمر المعلق على شرط أو معلق على صفة يقع بالتكرار أم لا يقع؟ هو ذكر هنا قولان أو ذكر قولين، المؤلف ذكر المؤلف قولين. فالصحيح إن هما على ثلاثة أقوال، ما يعني في قول هو أغفله ما ذكره. القول الأول إنه يفيد التكرار، آسف لا يفيد التكرار، القول الأول لا يفيد التكرار لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس، إنه لا يفيد. ثم قال لا يقتضي التكرار لفظا، لكن قال ويقتضي قياسا، هذا القول الثاني انه لا يقتضي من حيث اللفظ لكن يقتضي من حيث القياس. والقول الثالث انه يفيده لفظا، يعني يقتضي التكرار لفظا. الله اكبر الله اكبر. في جنبه افتح تحت تاني، بس خلاص خلاص خلاص. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب نرجع. قلنا بأن الأقوال ثلاثة، اختلف الأصوليون في ذلك، هل الأمر معلق على شرط أو صفة يفيد التكرار أم لا؟ القول الأول أنه لا يفيد التكرار، لا لفظا ولا قياسا. والقول الثاني أنه يفيده لفظا. والقول الثالث أنه لا يفيده لفظا ويفيده قياسا. طبعا احنا هنا هذه الأقوال الثلاثة، قول الفريق الذي قال بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، هذه الأقوى الأقوال الثلاثة. من ذلك أنا ليش قلت المسألة الرابعة وأنا بدخل على الخامسة؟ عشان أذكركم بأن إحنا عندنا خلاف، هل الأمر المطلق يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار. اللي قالوا يفيد التكرار في المسألة عندهم خلاص لا خلاف عنده أن هو يفيد التكرار، سواء كان هيبقى معلق بشرط أو غير معلق بشرط. لكن الذين قالوا الأمر المطلق لا يفيد التكرار اختلفوا في الأمر المعلق على شرط وصفة، هو ليه الأقوال الثلاثة عنده. طيب القول الأول، الذين استدعى أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه لا يفيد لفظا ولا يفيد قياسا، طب قالوا ليش؟ إن الأمر المعلق بشرط أو صفة هيقتضي توقف الأمر على الشرط أو على الصفة. طيب والتوقف محتمل، يعني إما يكون هذا بالنسبة يكون الأمر مرة واحدة أو يكون الأمر يفيد التكرار. فإذا إحنا ما عندنا ترجيح، لأن هما بيقول إن الأمر متوقف على هو يفيد المرة الواحدة أو يفيد التكرار، وبالتالي لا نستطيع أن احنا نقول من جهة اللفظ أن المعلق على شرط أو صفة كذلك يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار. لأن إذا كان الأمر المطلق نفسه معلق على متوقف فيه، قد يكون مرة قد يكون تكرارا، فاللفظ لا يعين على ذلك. فكذلك اللفظ بالنسبة للأمر المعلق على صفة أو شرط كذلك لا يستطيع أن نفصل فيه ونقول أنه يفيد التكرار من حيث اللفظ، يعني من حيث اللفظ. واما استدلوا انه لا يفيد التكرار من حيث القياس، قالوا انتبه بقى، قالوا تعليق الامر على الشرط اقوى من تعليق الامر على الصفه. طب ليش قالوا؟ قالوا ان الصفه توقف على العله والعله قد تتكرر، يعني العله ممكن تتكرر، ممكن تكون عله مركبه اكثر من عله. لكن الشرط قالوا هنا أقوى من تعليقه على العلة، الشرط لا يتعدد يعني، لكن العلة ممكن تتعدد. وتعليق الأمر على الشرط لا يدل على التكرار أصلا. واستدلوا لو قال الرجل لوكيل له أذنت لك بطلاق زوجتي إن دخلت الدار، فلو دخلت مرة وطلقها الوكيل ثم دخلت الثانية قالوا بالاتفاق لا يطلقها، ليس له الإذن، الإذن كان لمرة واحدة. من اللفظ لو قال له طلق امرأتي إذا دخلت الدار، على اللفظ مش يقول له كلما دخلت، ده أمر آخر، هنتكلم على الأمر المطلق الآن. إذا دخلت امرأتي الدار فأوكلك بتطلق، فلو دخلت وطلق، هل لو دخلت ثاني معه إذن ثاني؟ قالوا لا، اتفاق وإذن واحد. فقال هنا إذا كان الشرط هو أقوى لا يدل على التكرار، فالصفة بالتبعية لا تدل على التكرار قياسا. فقالوا إذن لا الشرط ولا الصفة، أصحاب هذا القول قالوا يدل على التكرار. فلذلك قالوا تعليق الأمر على الشرط لا يدل على التكرار، اتفقنا. وكذلك تعليق الأمر على العلة هي الصفة، قالوا لا يدل على تكرار المعلوم بتكرار العلة بطريقة بقياس أولى. يعني ليش بأولى؟ لأن الشرط أقوى من العلة. طب ليش الشرط أقوى من العلة؟ لأن الشرط لا يتعدد والعلة قد تتعدد. فجعلوا إذا كان الشرط نفسه لا يدل على التكرار، إذن العلة لا تدل على التكرار. طيب هذا أصحاب القول الأول في هذه المسألة. أصحاب القول الثاني قالوا اللي هم قالوا أنه يفيد، أنه يفيد التكرار. قالوا لو لم يكن الأمر المعلق على شرط وصفة مقيدة طبعا للتكرار لفظا لما تكرر المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة. تاني، لو لم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدا للتكرار لفظا قالوا لما تكرر المأمور به بتكرر الشرط أو الصفة، لكن المأمور به تكرر بتكرار الشرط أو الصفة، فكان الأمر المعلق بهما مفيدا للتكرار لفظا، لأن الأصل في الإفادة أن تكون بواسطة اللفظ. بمعنى قالوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. خلاص بجد؟ لا ده دي سهلة أوي، المهم تحققها ازاي دي سهلة خلاص. طب أقولها تاني، هو بيتكلم ده، هو ما قالش حاجة، ده هو بيتكلم إن الأمر المطلق، أمر المعلق على لفظ على صفة أو شرط، هو بيقول يفيد التكرار من حيث اللفظ. فقال إن لم يكن يفيد التكرار من حفظ اللفظ لما تكرر المأمور به. يعني أنت الآن لما تكون قال يوم كنت بجنبا فاتطهروا، فكل ما أجنبت تتطهر، أنت مأمور بالطهارة عند الجنابة. فقالوا إذن هذا يستفاد من اللفظ، على أنك لو كانت المسألة مرة واحدة يبقى كل ما لو أجنبت مرة وتطهرت خلاص لا تتطهر مرة أخرى. وطبعا بعضهم حمل الشرح على غير ذلك، قال إيش لو أجنبت وتطهرت الآن، طب دخلت بعد شوية من الماء يوجب عليك الطهارة مرة أخرى، ده التكرار اللي يقصده. والبعض في الشرحات يلمح لذلك، لكن الصحيح ان هي ليست هذه انت لو يعني هل انت طول الوقت هتغتسل طول الوقت انك هتغتسل؟ او قالوا الثانيه، والسارق والسارقة اقطع ايديهما جزاء، او الزاني والزانيه فاجلدوهما. فنقول هنا فيقول ايش؟ ان المامور به بيتكرر بتكرر الصفه، فان لم ما لم تكرر بتكرر الصفه. لو ما قلناش انه يفيد التكرار لفظا لما تكرر المامور به بتكرار الصفه. ايش هو عايز يثبت؟ يقول لك اولا هو يفيد التكرار، وحياتي بقى اللي هو بيقول لك انه ما يفيدوش لفظا، يفيده قياسا. هو ده يريد ان يقول لك لا هو لفظا يفيد، اراد ان يقول ان هو الحق انه هينازع، لان لو كنت بجنب فتطهر، اللفظ بيقول لو انت جنب فتطهرت، هل يفيد ان كل ما تبقى تكون جنب تتطهر؟ لا ما يفيدش اللفظ ذلك. هو يفيد لو كنت جنب وتطهرت انتهى الامر، اذا دخلت الدار فهي طالق، او اذا دخلت فهي ده شرط. طب لو دخلت تاني اللفظ نفسه لا يجعلها طالق مره اخرى. ما الاول قال لا يفيد لا نص لا لفظا ولا قياسا. طيب ماشي، احنا في التاني بقى دلوقتي. هو التاني بيقول ايش؟ انه لفظا يفيد لان المأمور به متكرر، فما دام المأمور به متكرر هو سيقول له انه متكرر بالقرينه مش متكرر من اللفظ. هو يريد ان يقول ان المأمور به متكرر من اللفظ، فيستدل عليه يقول له لا هي لو دخلت الدار مش هتطلق ثاني، الا لو لها كلما دخلت الدار. لكن لو قال ان دخلت الدار فهي طالق، او اذنت لك انك تطلقها ان دخلت الاذن مره واحده. قولي هو يقول ده بيرد على القول الثاني، القول الثاني بيترد عليه. نعم نقول ذلك هنا. فهنا يريد ان يقول لنا ايش؟ هو يريد ان يستدل ان الغسل يتكرر بتكرر الجنابه، والقطع يتكرر بتكرر السرقه، فيريد ان يقول ان اللفظ فيه ذلك. طيب هو يقول لا، هو لا يتكرر الحكم بتكرر الشرط. ليش؟ طيب اللي هو اصحاب القول الاول، او بلاش الاول عموما، بيترد عليهم. قالوا الامر بالحج جاء ام لا؟ وعلق على ايش؟ على الاستطاعه. طب لو تكررت الاستطاعه هل انت مامور بالحج؟ غير مامور بالحج. اترك ان في قرينه جاءت ان مثلا قال لو قلته نعم لا لكن هو بيتكلم ان جاء لك الامر بالحج والامر بالحج متوقف على الاستطاعه، ده شرط. طب تحققت الاستطاعه فحججت اول مره، لو تحققت الاستطاعه مره اخرى هل انت مطالب بالحج؟ قالوا لا، اذا ليس من اللفظ. ده الرد عليه، اذا ليس من اللفظ تفيد التكرار. تمام، انا بختصر عشان ما نوقعكمش في رايح جاي في المنطقيه فتبقى فيها مشكله. طيب الثالث وده اللي استدل بيه البيضاوي بقى القول الثالث. الثالث بقى هو اللي قال بيه اللي رجحه المؤلف، قال طبعا لا يقتضي التكرار لفظا، خلاص هو قال ويقتضيه قياسا. يبقى القول الثالث دي انت يعني قاله المؤلف او انتصر له البيضاوي ان الامر المعلق بشرط او صفه لا يفيد التكرار من جهه اللفظ لكن يفيد من جهه القياس. وقلنا من جهه اللفظ حقيقه بيناه عشان ما نعيده مره اخرى، يعني نفس الكلام اللي هو قال، لانه حتى منها قال لو قال الشخص لوكيله ان دخل زوجتي الدار فطلقها، قالوا لا يقتضي القول الاذن بالوكيل في طلاق الزوجه كلما دخلت الدار. دخلت الاولى هذا الاذن، دخلت الثانيه خلاص الاذن انتهى، يحتاج لامر جديد باذن جديد. ده بيرد على انه لفظا لا يفيد ذلك. طيب واستدل بقى عن الامر المعلق بشرط او صفه يفيد التكرار قياسا، قالوا بان ترتب الحكم على الشرط او الصفه على شرط يدل ان كل منهما عله للحكم. ويعني يقول ان ترتب الحكم على شرط او صفه يدل على كل منهما عله للحكم، ولا شك ان المعلول يتكرر بتكرر العله، والقياس مامور به. يعني انت مامور بالقياس هنا بما ان العله تكررت فيتكرر الحكم او تكرر المعلول، فيكون الامر المعلق بالشرط او الصفه مفيدا للتكرار بالقياس. هذا الذي قاله فان الترتيب يفيد العليه فيتكرر الحكم بتكررها، وانما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله. هو لين يقول لك ان الطلاق ليه ما تكررش اللي في الشرط؟ قالوا لان الشرط ليس بعله، وده اللي قلناه اصوليا ان الشرط ممكن يتحقق ولا يتحقق الحكم، لكن بانعدام الشرط ينعدم الحكم. لكن قال الصفه، لذلك هو في قول ما اشرش اليه بعضهم، قول رابع قالوا بانه الحكم الامر المعلق على صفه يتكرر والامر المتعلق على شرط لا يتكرر، وما ذكره لكن ذكر في كتب اخرى كانه قول رابع، يعني ان الامر المتعلق المعلق على صفه يتكرر لان الصفه هي كالعله فيتكرر بتكرر المعلول، والامر المعلق على شرط لا يتكرر، قالوا لانه لا يشترط تكرر الشرط تكرر الحكم. لكن هو انتصر لايش؟ الاثنين بيتكرروا قياسا على هذا القياس. هو ليش بيقول لك ذلك؟ بينقضه ليه في الشرط؟ بيقول له لو انت قلت بانه دخل الشرط، معنى ذلك لو قلت ان دخلت زوجاتي الدار فطلقها فهذا امر معلق على شرط يقتضي ان الشرط عله في الطلاق، ومع ذلك انت تقول بانها لو دخلت مره ثانيه لا تطلق، وده اصولين متفقين. فذلك يريد ان يقول له بان المعلق على صفه غير المعلق على شرط، المعلق على صفه كانها عله تتكرر، المعلق على شرط لا يتكرر، من اللفظ لا يتكرر ولا من القياس، والا لو قلت ذلك لو دخلت مره ودخلت الثانيه ودخلت الثالثه تطلق ثلاث مرات، وهذا لا يقولون به. وهذا العله الاصوب ان الامر المعلق على صفه يفيد التكرار، والمعلق الامر المعلق على شرط لا يفيد التكرار، وده يوافق الاصول اللي قلناها ان الشرط قد يتحقق ولا يتحقق الحكم، ولكن العدم ينعدم الحكم بخلاف العله، لو العله وجد فوجد الحكم، وان انعدمت العله انعدم الحكم لان الحكم يدور مع علته. طيب انتم معانا على النت استحملوا بقى، لان هي ده شرط، ويقول لك مش من اللفظ، مش اللفظ اللي يفيد التكرار، قرائن خارجية تفيد التكرار. مش أصولية يعني فقهيا بقى عندك انك انت من شروط الصلاة ان لابد لها من الجناء من الطهارة وغير ذلك، لكن اللفظ وان كنت بجرمة فاتطهروا لا يفيد التكرار. لا عند من يرى عند ما هو انت اكيد طبعا كل ما هتجنب، احنا بنتكلم اصوليا الان، انت رايح ناحيه فقهيه، انا عايز افهمك اصوليا مش فقهيا. اصوليا لما ياتي الامر معلق على شرط لا يفيد التكرار، يفيد انك تفعله. متى يفيد التكرار؟ لو جاءتك قرائن بالفاظ اخرى تفيد التكرار. اذا قمتم الى الصلاه مثلا وان كنتم جنوا فاغسلوا ايديكم وارجلكم وارجلك عن كنتم جنوا فطهروا، يبقى كل ما تقوم الى الصلاه ان كنت ذلك، يبقى جالك قرينه من اللفظ تبين لك ان كل ما تقوم للصلاه تفعل ذلك. هو كلامه اذا جاك زي ما هو عشان تفهمها، زي ما لو قال الرجل لزوجته كده ان دخلت الدار فانت طالق، فدخلت مرتين، هتطلق مرتين ولا لا؟ لذلك هو البعض يقول لك طب ليش انتوا فرقتوا لما قالوا اللي قالوا بان الشرط كالصفه؟ قالوا الفارق بان الشرط جاء من الشارع هنا ففاد التكرار، واما الشرط جاء من غير الشارع المخلوق فلا يفيد التكرار، لان الامر هنا غير الامر هنا. البعض الذين قالوا بان الشرط كالصفه يفيد التكرار فرقوا بين المثال اللي قلناه، قلنا ده من ده يحتاج الى، لكن الشارع لما امرك بامر فهو يريدك كل ما يحدث يكون الشرط يحدث الحكم، لكن هنا المخلوق ما اراد ذلك لان ده تشريع باقي. دي تفريعات شويه انا ما رضيتش ادخل فيها عشان ما احسش ان انتوا لا، الاراده يقولوا بان ده رابع خالص، الاراده يقولوا بان الشرط كالصفه اللي هم او اعتبروا اللي ما فرقش بين الشرط والصفه الذي لم يفرق. هو ممكن تقول ان الشرع اذا امرك بس بامر يريده بس هترجع برضو لان الشرط لا يفيد التكرار، وقوع الشرط لا يستلزم وقوع الحكم اصلا. طيب خلاص بيتكلم على شروط الصحه طبعا. ماشي ده فقهي، لكن نرجع لتعريف الشرط اصولي، يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود او عدم. فقلت هذا هو ده بقى اللي وقف عليه ابن تيميه، قال انتوا ليش بتقولوا بان لو قال اذا دخلت الدار خرجت من الدار او دخلت الدار انت طالق، ليش توقيع الحكم؟ هو شرط، لكن احنا متفقين اصوليا ان يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. لا هو ده شرط، هو بيتكلم على الشرط الان، بيتكلم على الشرط. ما هو ممكن يكون مسلم لكن ما تكلم مش بالغ، فلو انت عايز تخش على الوجوب يعني، وبالتالي الشرط هنا ايه؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. هو يريد يطلع لتعريف الشرط أصالة سواء كان وجوب أو صحة الآن. فهو ده اللي استدل ابن تيمية أن الطلاق المعلق لا يقع، لو دخلت لا يقع إلا لو قال لا. اللي هو فين؟ تقصد أصل فين؟ ما هو وقوع الشيء أهو، إحنا ما كلمناش عن صحة ولا على شيء الآن. ما هو بيتكلم، ما هو تعريف الشرط اللي قلناه إيه؟ يلزم من وجود، لا يلزم من وجودي وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. هو يريد ان اقول لك انا باخد تعريف العام للشرط الان ما قسمتوش. طب الان هي دخلت الدار، لو تناقش مساله الخلاف يعني لو تقصده، دخلت الدار لا يلزم من وقوع الحكم، لانه هو انت تعريف الشرط عندك انه لا وجودي لا يلزم من وجود او عدم. لا خلي بالك المساله بقول لك عليها دي مساله خلاف، دي في مساله الطلاق، في مساله وقوع الشيء على الشرط، مش مساله التكرار. ده هو ابن تيميه بيقول للجمهور انتوا اتفقتم معانا اصوليا بان الشرط ده تعريفه، فلماذا قلتم بوقوع الطلاق لما دخلت الدار؟ ما هو لا يلزم ذلك، وده اللي هو اشكاله علينا فيها، وهو موافق لما اتفقنا عليه اصولي حقيقه. السادسه عشان ننتهي من هذه، قال الامر المطلق قال الأمر المطلق ودي مسألة هل يفيد الفور أو التراخي؟ هو قال الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية، ولا التراخي خلافا لقوم، يقصد عندنا في الشافعية كثير يقولون بالتراخي، بل ورد على قول عن الشافعية، وقيل مشترك، وكأنه ذكر ثلاثة أقوال، فور تراخي مشترك. لنا ما تقدم، ايش اللي لنا ما تقدم؟ اللي لا يفيد الفور، لكن هو يقصد بإيش؟ ايش؟ لا لا لا، مش التكرار ده، هيتكلم المطلق الان لا يفيد الفور، هو رجح انه لا يفيد الفوريه خلافا للاحناف، الاحناف يرون الفوريه وسيوافقهم الحنابله في قول، ولا التراخي، يبقى كمان ولا يرون بالتراخي، يعني معنى ايش يقول هنا لا يفيد الفور؟ بقى لما خلصنا بقى نخلص ايش؟ من نفسه لا يقتدي هذا ولا هذا. مثلا مهتم الحج العمرة لله، فلابد ان هو اول ما يامر بالحج يذهب الحج الذي في هذا العدد. طيب هو الان او بيقول الامر، انا هفسرها عموما خاص، الامر المطلق قال لا يفيد الفور، ثم قال ولا التراخي. يعني احسن للقرينه واحسن للشيخ خليل. وقيل مشترك كمان، فكأنه هنا. طيب خلينا نقول الأول نفرق، الأمر إما يكون مقيد بزمن يقع فيه الفعل، أو يكون غير مقيد بزمن. إن كان مقيد بزمن يقع فيه الفعل، إن كان الزمن على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص، سمي بواجب مضيق اللي هو صوم رمضان، صوم رمضان لا، وإن كان زمن الفعل أكثر من الفعل ثم بالواجب الموسع الصلوات الفرائض، كل ده مقيد بزمن. فلا خلاف إن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل فيما قيد به هذا الزمن. خلاص احنا دلوقتي عندنا زمن للفعل وأنا أمرتك به، إن كان الزمن ضيق على الفعل صوم، هو ما ينفعش صوم في رمضان صومين، هو يوم واحد من الفجر للمغرب، فده مضايق، يبقى واجب مضايق. ولو كان الفعل الزمن اوسع من الفعل ممكن يصلي فرائض وقضاء ويقضي كمان ونوافل، فده الواجب الموسع. هنا ايقاع الفعل فيما قيد به الزمن لا خلاف عليه ان الامر مقيد، هنا مقيد، لو كان مضايق يبقى واجب على طول انك هتصوم، ما ياتي الفجر تصوم، لو كان موسع يبقى الوقت بين الوقتين كما في حديث جبريل، يبقى بس هو مقيد بالزمن. الاشكال مش ده مبحثنا، مبحثنا الامر المطلق بدون زمن. اذا كان الامر غير مقيد بزمن، ليس مقيد بزمن حتى يقع فيه الفعل، وده اللي هو الامر اللي يسموه الامر ايش المطلق، ده اللي فيه اختلاف. اللي قالوا بان الامر المطلق يفيد التكرار اتفقوا على انه يفيد الفوريه، لانه لما قال يفيد التكرار معناه انه في كل وقت هو لازم يعمله، يبقى لابد يكون فوري، ما بنقولش انه ياخر. الذين قالوا بان الامر يفيد التكرار لابد يقولوا بالفوريه، لان التكرار يقتضي استيعاب الزمن للفعل، كل ما زمن لازم ينفع فيه الفعل، والاستيعاب الزمن بالفعل يلزمه الاتيان باول زمن الامكان، وهذا الذي الفوريه، هذا ما يقتضيه الفوريه. يبقى الذين قالوا بالفوريه بالتكرار احفظوها، لان لما تعرف ان ده مذهبه بيقول بالامر على التكرار يعرف انه سيقول بالفوريه. الذي لم يقل بالتكرار، قال بالمرة الواحدة أو قال بطلب الفعل فقط اللي هو لا يفيد التكرار، اختلفوا، وده الخلاف هنا. يبقى إذن الخلاف في من؟ الذين لم يقولوا الأمر بالتكرار. أولا الخلاف في الأمر المطلق لمغير مقيد بزمن، ثانيا الخلاف مع الذين لم يقولوا بالتكرار، اللي قالوا بالتكرار لا خلاف الأمر على الفورية، الذين قالوا بعدم التكرار اختلفوا على الأقوال اللي ذكرها. هو كأنه ذكر ثلاثة هم أربعة. قول الأول المختار عند الجمهور من الأحناف والشافعية وقال به البيضاوي أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، وهو هنا يقصد يفيد يقيد طلب الفعل فقط. يعني هو مش أنتوا تذكروا لما جيت أكلم هو أيضا رجح أن الأمر ليس على التكرار ولا على المرة الواحدة ويفيد الطلب، طلب فقط. هنا ايضا في في المساله هذه رجح مع جمهور الاحناف، خلينا ننتبه، هو هون لما قال خلاف للحنفيه هو الذي قلب الحنفيه الكرخي اللي قلب الفوريه، والكرخي لانه علم من اعلام الحنفيه فنسب اليه القول، لكن الكرخي هو الذي قلب الفوريه من الاحناف، فلكن ليس، لكن جمهور الاحناف يقولون بقول التراخي، بقول بالقول اللي معنا الان انا اسف اللي هو القلبي اللي هو اللي يفيد طلب الفعل فقط، طلب الفعل. القول الثاني اللي هو معروف عن الكرخي بقى احنا قلنا اللي هو من الحنفيه والحنابله، لكن هو نسب للحنفيه بس تعظيما للكرخية او يعني لقدره، ان الامر يفيد الفور عند الحنابله مع الحنفيه ضم الحنابله، يعني الاتيان بالفعل المامور به في اول زمن يمكن الاتيان به، بحيث انه لو اخر المكلف الفعل يكون اثما عندهم لو كان الامر على الفوري. القول الثالث واختاروا القاضي ابو بكر البقلاني، وده المشهور جدا تجده عندنا بعض الفقهاء في الكتب، يقول لك إيه الامر يوجب احد شيئين، اما تفعله على الفور واما تعزم على الفعل في اول زمن الامكان، او تعزم على الفعل في اول زمن الامكان. تذكروا في عندنا في المذهب كانت موجوده انك لو لم تفعل تعزم على الفعل، هذا اصلا قول للبقلاني، يعني قول القاضي البقلاني قال فيه. ثم الامر، وده اللي لم يذكره المؤلف في المتن يعني هنا، قول الرابع ان الامر مشترك، هو قاله مشترك لفظي بين الفور وبين التراخي، ولما يقول مشترك يبقى محتاج ليه القرينه عشان ترجح، يعني لا يفيد واحده من الاثنين الا بقرينه، اذا توجد القرينه هتتوقف حتى تفهم المراد. طيب اربع اقوال، فوريه التراخي طلب الفعل والمشتراك، لا كمان ايش هو الفوريه والتراخي وطلب الفعل لا ال ولا ده بقى خمسه كده، لو قلنا التراخي كمان، انا ما قلتش التراخي، انا قلت الامر لا يفيد التراخي ولا يفيد الفوريه، ما هو ده طلب الفعل اللي هو لا يفيد التراخي ولا يفيد الفوريه، ده طلب الفعل، والفوريه الاحناف والحنابله، والبقلاني قال العزم او الفعل، ده الثالث، والرابع الاشتراك، والرابع الاشتراك الاشتراك مشترك مشترك، ايوه اي حاجه قلناها مشترك يبقى حقيقه في الاثنين عندهم، ويحتاج الى قرينه لتفصل بينهما. الفرق بين هذا والقول المسند ان هو لا، المصنف ما قالش مشترك، قال طلب الفعل، لا قال تراخي ولا فوريه، ما هو نفسه ذكره، قال الامر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفيه ولا التراخي خلافا للقول، لان التراخي ده كانه قول خامس كمان، ولا التراخي في قال. طب ايش معناه اللي هو طلب الفعل، واصبح التراخي والفوريه طلب الفعل المشترك العزم مع او الفعل، لو اردتم كده الفوريه والتراخي طلب الفعل والاشتراك والفعل او العزم على الفعل في اول الوقت او في اول الامر في زمن الامكان، فعل او العزم، الفعل ده بيكون عن فور او العزم عن فعل عن فور، ايوه بقى خلاص، ما هو لما تفعل لا تعزم انك ستفعل لما تتمكن، يعني اذن للظهر وانت شغال في الشغل مش هتقوم تصلي الان، فيقول لك الامر على اما تصلي الان او تعزم انك تصلي لما تتمكن من الفعل، والا لو لم تعزم مع بدون الفعل تكون آثما، ده قول البقلاني. الخمسه خلاص كده. طب هو منشأ الخلاف فين؟ منشأ الخلاف ان عندهم اشكال، جاءهم مره امر يفيد الفوريه وجاءهم اوامر تفيد التراخي، فجاء الامر بالايمان، والامر بالايمان يفيد الفوريه، مفيش فيه تاخير، لابد تؤمن، فوجاء امر مره استقبل في التراخي زي الامر بالحج، على عندنا الراجح في المذهب ان الامر بالحج جاء على التراخي، طبعا هم يسالون امور اخرى، فقالوا اذا ده القول المصنف بقى، لما وجدنا انه جاء اوامر بالفوريه وامر بالتراخي فقلنا اذا حقيقه في القدر المشترك اللي هو طلب الفعل، وده اللي هو راح ليه من قبل في المساله اللي بيناها، هو الامر على التكرار ام على المره الواحده، انه لا يفيد الفعل او ولا التراخي، فرق بينهم؟ لما قال لا يفيد الفور ولا التراخي يعني يقصد الطلب الفعلي بس، انك تفعل، ما تقوليش لا تراخي ولا فوريه. وده اللي قاله لو تذكر المره اللي فاتت لما سئل، لما هو رجح هل الامر على المره الواحده ولا على التكرار، قال له هو مش هو طلب الفعل، لا نقول مره واحده ولا تكرار. فرجع هنا قال ايضا في انه لو كان فور ولا تراخي طلب المره، لا مشترك وقف، المشترك هو يرى انه حقيقه، وعشان كده تفتكر المسميات اللي قلناها المشترك والمتواطئ والاشياء دي مشترك، يعني يعني حقيقه في الفور وحقيقه في التراخي. وبانه حقيقه وحقيقه انا ما اقدرش اقدم حقيقه على حقيقه الا بقرينه، وجدت قرينه قدمت، ما وجدت توقفت. يعني طيب لانه حقيقه وحقيقه، طلب الفعل محتاج لقرينه، مش طلب الفعل الفور فور حقيقه، جاء حقيقه في الفوريه وحقيقه في التراخي. فقال الان هو مشترك ما عندي لابد من قرينه، فلما يقول مشترك يعرف ان لابد الاثنين عندك اكثر من حقيقه، وهو لا يعلم لا يستطيع ان يرجح الا بقرينه، فوقف لذلك فيسميها مشترك. كل كلمه مشترك في اي وقت هتعرف انك كده لابد اتعدى الحقائق وما عنده قرائن. فهمت؟ انا عايز اقول اللي في الفور ولا التراخي برضه محتاج قرينه عشان ياخد بيها. فين؟ الذي لا يفيد طلب الفعل، طلب الفعل مش محتاج قرينه. بيقول لك انا مش عايز غير الطلب، ما بقولكش لا فوري ولا تراخي، مجرد انك انك حققت عملت الفعل اللي طلب منك يبقى خلاص ليس عليك شيء. هو يرى بذلك، ده قوله، وهو طبعا ليه استدل بذلك كما استدل في الامر على التكرار ولا ولا مره واحده. لو هو نفس اللي استدل هو عشان ادخل فيه في لو تذكروا انه قال لو قلنا مره واحده، يعني لو قلت لك الان مثلا ايه حج وسكت الاول، عليك بالحج ثم قلت عليك بالحج الان او عليك بالحج بعد سنه، قال لو قلت لك عليك بالحج الان وهو يساوي فوريه يبقى كانه تكرار مش مقبول. طب لو كان هو عليك بالحج الان وكان الحج يفيد التراخي وانا بقول لك الان يبقى في تناقض. خد العكس بقى، عليك فهمت بقى الان ايه، لو قلت بالتراخي وقلت لك عليك بالحج الان يبقى ده التناقض. طب لو عليك بالحج بعد سنه وهو يفيد التراخي يبقى بعد سنه تفيد التكرار. فلذلك قال هنا لا يستقيم غير ان هو قدر المشترك المطلوب هو طلب الفعل. هي في حته العلم صعب، في حاجات صعبه لابد يعني عشان طيب. هذا دليل الاول عندهم تمام، معلش ننتهي من الحته دي اخروا بقى شويه معايا عشان احنا انتوا اصلا متاخرين النهارده. ف هذا دليل منطقي ليش هو يفيد اصحاب القول الاول، انه يفيد الطلب فقط. الدليل الثاني قال ورد الامر في استعماله كالامر بالايمان قوله تعالى امنوا بالله ورسوله، قال هذا بالفور. ورد في استعماله بالتراخي ان الله كتب عليكم الحج فحج. والاصل في الاستعمال الحقيقه، انتبه بقى هنا احمد، الاصل في الاستعمال الحقيقه، وانا جالي حقيقه في التراخي وحقيقه في الفوريه، في الفوريه الايمان وفي التراخي الحج، صحيح؟ فبطل ان يكون حقيقه في احدهما مجاز في الاخر. عايز يقول لك انا ما ينفعش بقى حقيقه هنا ومجاز هنا، لان هنا حقيقه وهنا حقيقه، صح؟ ان هيكون خلاف الاصل، يبقى هو موضوع لكل منهما، موضوع لكل منهما وضع مستحق، حقيقه هنا وحقيقه هنا. طب اما انك تقول مشترك وتقف تحتاج لقرينه، واما انك تقول لا هاخد القدر المشترك ما بينهم اللي هو طلب الفعل، فاقدم طلب الفعل على ان انا انتظر الاشتراك، لان الاشتراك خلاف الاصل. لو تذكروا في الترتيب في المبحث اللي جه فيه، شوف هنا بتفيدك ليش عشان تعرفوا المباحث الاولى كانت ليه مهمه في فهم ما يريد ان يقوله بعد ذلك. فلذلك هو قال هنا ايش؟ بانه هيوجب اشتراك لفظي، والاشتراك اللفظي خلاف الاصل، فتعين ان يكون حقيقه في كل منهما. وايش الحقيقه كل منهما؟ اللي هو القدر المشترك اللي هو طلب الفعل، يبقى مجرد طلب الفعل ده استدلاله، سواء كان بالاستدلال الاول المنطقي والاستدلال الثاني اللي هو بالأدلة اللي قلنا عليه. طب الذين قالوا بأن القول بأن الأمر للفورية، سنمر الأدلة دي المتكررة من قبل. قالوا أول حاجة الذين قالوا بالأمر للفورية، طبعا ده ترجيح المصنف وكثير من الشافعية، وإن كان الوارد عن كثير الشافعية التراخي، المشهور عندنا بالتراخي، لكن كثير البيضاوي ما هو الأولاني. أيوة من أقصد اللي فات هو المشهور للتصنيف ترجيح المصنف، وكثير من الشافعيه قالوا الحنفيه اللي هو كان اول كلام انه مشهور قوي عندنا في الشافعيات التراخي، لكن احنا نقول هنا هو ده الضبط فيه. طب اصحاب الذين قالوا بالفوريه قالوا قول الله عز وجل لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك. طب حد يجيب لي بسرعه وجه الاستدلال. ايوه ده وجه الاستدلال ده الشاهد. طيب لكن هو الشاهد ما منعك الا تسجد، اللوم والعتاب والتوبيخ ده وجه الشاهد. طب بقى كيف الاستدلال؟ ليش كيف الاستدلال من الايه على قولهم من الامر الفوريه؟ اذا لو كان الامر على التراخي كان امهله، صحيح. نعم هو يريد ان يستدل بذلك، لو كان الامر على التراخي ما كان الله عز وجل يوبخه على انه لم يسجد مع الملائكه لما امرهم بالسجود. طبعا هو نوقش ذلك بايش؟ ان الامر في الايه مفيد للفوريه، لان الله عز وجل قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهنا تقييد، مش ده الامر المطلق. ايوه مش مطلق، خد السياق يبين ان الله عز وجل رتب انه لابد تسجدوا في هذا الوقت، فكانه مقيد بزمن. يبقى ليس عشان كده يعني قسمت الامر في اولها. تمام ده رد عليه. قال وسارعوا لمغفرة من ربكم. لا هو هنا يقصد انه تقييد في الترتيب، في ترتيب اذا سويته ونفخت فيه بروحي فقعوا، حتى فعل فوريا. فهنا بل بين ان في ترتيب في المساله، في زمن. عايز تاخدها صفه، بس ما فيش صفه هنا. هو هنا المقصود عايز تقيده يعني بس هو زمن. ليش زمن؟ لانه قال لانه بين انه هيخلق ينفخ ويخلق فقعوا ساجدين. ففي بعد الفعل الخلق نفسه ليه زمن، لوقت التسويه، بعد وقت التسويه ونفخ الروح، فهذا زمن الله اعلم فيها. لكن هو المفروض ان هذا امر مقيد بزمن يعني يقع فيه، وده ليس محل نزاع. سارعوا لمغفرة من ربكم. قالوا ان المسارعه معناها المبادره بالفعل والتعجيل به في اي الوقت. وما ردوا عليهم حقيقه من امرين. قالوا نعم هو هنا الامر يفيد الفوريه، نعم هنا في هذه نعم نسلم لكم، لكن الفوريه ليست من صيغه الامر، ده من ماده المصارعه. يعني سارعوا ده فعل امر، لكن المصارعه جاءت من الماده نفسها بتاعت الفعل مش من صيغه الامر، لانه فيه المصارعه، فجاء هنا الامر بالمصارعه في ذلك ايضا. وهو هم استدلوا ايش يعني لما قال سارعوا لمغفره؟ فالمغفره تستلزم الاستجابه للاوامر. الذين استدلوا لو سارعوا لمغفره يعني انت عشان تروح للمغفره يبقى تفعل الاوامر وتنتهي عن المحرمات. فهو قالوا المصارعه على المغفره تستلزم المصارعه على الاوامر، ده استدلالهم في اصحاب القول. فهو رد عليهم من وجهين، الوجه الاول ان ماده المصارعه هي اللي فيها المصارعه ليست الامر. الامر الثاني لن نسلم لكم بان الايه بتدل على الفوريه، لان المصارعه معناها ايش؟ مباشره الفعل في وقت مع جواز الاتيان به في وقت اخر. ومعنى انا اسارع يبقى في وقت ينفع وفي وقت اقل. سارع للصلاه يبقى في وقت انا هوصلي فيه الاول الافضل وفي وقت ثاني، ما دي معنى المصارعه. لان لو كان وقت واحد ماليش فيه مصارعه انا مامور به، انتبهوا. فقالوا المصارعه تدل على جواز اتيان الفعل في وقت مع امكانيه اتيانه في وقت اخر. وبذلك قالوا لا ده الايه ينقلب عليكم، الايه تفيد التراخي بانك ممكن تفعله في وقت اخر لكن الافضل انك تفعله في الاول ويبقى ليس على الوجوب. فقلبوا عليهم الدليل ان الايه تفيد التراخي وليس تفيد الفوريه. طيب افضليه في انت في الرد يعني تقصد؟ ما هو رد من وجهين، هما الوجه الاول ان الماده نفسها مصارعه، لا الثاني مفيد، لان لما تقول سارع معناه ان انت انا ببين لك انك هنا تفعله وتفعله في الوقت الثاني، يبقى خلاص ما بقاش فوري ما نام امكن. مين؟ لا المعنى من المسارعة هكذا. ما هو المعنى لما انا اقول لك سارع في شيء يبقى انا يبقى هو المسألة انك هو لو ما فيش لو الشيء ملوش غير وقت واحد يبقى ما فيش مسارعة، انت مأمور تفعله. لا ده لو كان يريده انه يجري لو يريده انه يصل في وقت معين. ما هو لما يقول له لا الاول لازم يقول له ايه؟ اذهب الى المكان الفلاني. بعد يقول له سارع الى المكان الفلاني. لما يقول له سارع يبقى معناه ان انا ممكن اذهب سريعا وممكن اذهب غير مسرع. وده اللي يقصده. لكن لو قال له لا تبد تذهب مسرعا يبقى ده موضوع تاني، لكن هو قال سارعه هنا فهو يريد ان يقول له ان معناه ان في ان ممكن انا اسارع وممكن انا يبقى في مغفره بدون مسارعه، فده اللي تدل على الفوريه وبيبطل فيها المساله. طب هذا يعني خلينا هذا الافضل يعني او الادله في الاول والثاني نكتفي به لان هم عندهم ادله اخرى ايضا قصوا على النهي قياسا. قالوا بما ان النهي يفيد التكرار لا الفوريه، هو طبعا يفيد التكرار لا ده التكرار ده يفيد النهي يفيد فوريه الامتناع فالامر يفيد فوريه الامتناع. قاسوا الامر على النهي وقلنا قياس الامر معناه قياس مع الفعل. اولا ده قياس في اللغه، هم قالوا قياس في اللغه لا يجوز ده اولا. ثانيا قالوا ان النهي يقتضي التكرار حتى تكون منتهي لابد تكرر الامتناع والفعل لا يقتضي الامر لا يقتضي التكرار، فاذا في فرق بين قياس الامر على النهي. طيب قاضي البقلاني معلش لو قطعت مش هتجيبه معايا معلش شيخ هنأخر معلش اقدم من ذاك سنتين من الجزئيه هذه. القاضي البقلاني قال ايش؟ خلاص خلصنا من القول الاول اللي هو اللي يفيد الطلب والقول اللي يفيد الفوريه، نروح للقاضي ابو بكر البقلاني الذي قال ان الامر يقتضي اما الفعل واما العزم. هو انت حقيقه حتى تنقب عن امر جاء في الشرع مطلقا هتتعب عشان تجيبه، يعني تجيب امر مطلق مش مقيد بزمان ومش مقيد مفيش فيه قرينه جاءت بفعله يعني فورتها هتجد امثله قليله. اي مثال هتجيبه تجد ان في ادله اخرى بينت ان هو على التراخي ام على الفوريه مثلا. والا اشهر في يعني في مثال لذلك ممكن نستفيد منه فقهيا كفاره اليمين. والله كده تيجي في دماغك كفاره اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ياخذكم بعقدتم الايمان. ولكن الايه دي هو استدل بها البقلاني ايضا قال بما عقدتم الايمان فكفرته اطعام 10 مساكين. قال الايه اقتضت التخيير طبعا 10 ناصر المقيمون عليك او كسوته وتحرير رقبه فمن لم يجد في صيام 3 ايام. فقال هنا اقتضت التخيير المكلف من الانواع الثلاثه. الايه اقتضت التخيير بحيث اذا فعل واحدا سقطت الكفاره عن الباقي وان لم يفعل قالوا بقيت الكفاره ويكون آثما. فقالوا هنا هو يريد ان يقول ذلك ان كذلك الامر المطلق هو استدل بالامر المطلق مثال له جاب الكفاره انك مخير ولم تؤمر بزمن فيه ولم تؤمر بواحد منهم بل خيرت. فقالوا كذلك الامر المطلق اللي هو فيه ليس له محدد انت مامور به ان تفعله في اي وقت سقط من عليك لكن ان لم تفعله تكون آثما. طيب قالوا طب فين بقى العزم يا قاضي؟ ما هو دلوقتي هو بيقول لك الان الامر المطلق اللي انت كلفت به اذا اتيت بالمامور به سقط. طب ان لم تاتي به طلق وعزم على الفعل لم يكن عاصيا. قال ايش؟ ترك الفعل والعزم لو ترك الفعل وترك العزم يكون عاصيا. فكانه جعل العزم مقام الفعل في عدم التاثيم هو ما فعلش هو بس عزم على الفعل حتى لا يكون آثما. فكأنه يريد أن يقول بأن الأمر إما يقتضي الفعل أو العزم على الفعل. طب نرد عليه، مع ان القول ده مشتهر جدا عندنا حتى في المتون الفقهيه، لكن الحق ان في فرق بين الواجب المخير والواجب المطلق. هو استدل بالكفاره، والكفاره واجب مخير. ايش؟ لا واجب مخير لو فعلت واحد سقط الطلب. احسنت. لا يسقط. نعم، الواجب المخير يسقط الفعل باي فرد من الافراد. لكن الواجب المطلق لا يسقط بالفعل، لا يسقط الا بالفعل ولا يسقط بالعزم. فهو جعل العزم مكان الفعل، وهذا لا يصح. هو الان جعل العزم مكان الفعل، لكن العزم هل سقط به الفعل؟ ما سقطش به الفعل، بدليل ان هو لابد انك تفعل ايضا. وهنا ان هو قال ايش في العزم هنا، ولكن اخذ بما عقدته بالايمان. فالحق ان في رد ثاني عليه او اوفق، يعني انه ما فيش دليل على مساله وجوب العزم هذه. ما فيش دليل صريح يلزمك بانك اذا لم تفعل انك تعزم على الفعل. اللي هو الشرع خيرك بانك تصلي في اول الوقت الى اخر الوقت، وانت لم تصلي في اول الوقت كيف تكون آثما اذا لم تصلي في اول الوقت ولم تعزم حتى على الصلاة؟ مفيش دليل يلزمك بذلك. فهذا هذا الالزام مدخول كمان بايش؟ لما قال العزم يوقع الاسم. طب ما هو العزم هذا ليس بدل، لو كان بدلا عن الفعل لو قلنا نعم، لكن ما زال الفعل انت في ذمتك، فاذا العزم لا يسقط عنك الفعل، اذا لا يسقط عنك الاسم. ثم توقع القول الذين قالوا بالاشتراك، ليش؟ الامر جاء في الايمان، والامر جاء في الحج، وفي جاء في الايمان فوري، وجاء في الحج تراخي، حقيقه وحقيقه، والاستعمال في الحقيقه كان الامر حقيقه في كل منهما، ووضع لكل منهما. وهذا قالوا لا معنى للاشتراك اللفظي الا هذا. ليش احنا كلنا مشترك؟ لان حقيقتين وما عندناش فيها ترجيح، يبقى هو لابد يكون مشترك. فردوا عليهم قالوا طبعا انت نازع الاشتراك مع قدر المشترك اللي هو طلب الفعل، فلا يقدم طلب الفعل على الاشتراك اللي هو خلاف الاصل ويقدم عليه في ذلك، ودي قلناها من قبل في هذه المساله. طيب الراجح قول البيضاوي، هو اصلا اللي هو طلب، ويظل الا لو جاءت لك قرينه على الفورية، وحال القول بالفورية قوي، القول بالفورية قوي، بس احنا بنتكلم في الأمر المطلق. لكن طب كنت عايز اديكوا فرع واحد بس، هو خلاص خلصنا، بس تاخدوا حاجة ولا خلاص بقى عشان خليها بعدين. ايش؟ ده لو امر مطلق بدون زمن. والصحيح عندنا الكفارة على التراخي، ان لم يفرط فليس بآثم، لكن لو فرط يكون آثم. يعني لو عنده مال ولم يخرج وليس عنده عذر ومات يقع ممكن في الاسم، لكن لو عنده تركه خلاص يتشدد منها بعد ذلك. طب يعني كان في كم فرع كان ممكن كان ذكرهم الاسلام في الشرح كان ممكن نستفيد منه؟ ايش الاعتراضات الثانيه؟ هو قيل لو جاز التاخير فاما العباد اللي تسقط او معه فلا يكون ايضا اما ان اخير التاخير ابد فهو غير شامل، كانك تسقط من الشبهات. طيب احنا ما قررناش اصلها ديت، طيب نقول ان ابليس قال على الترك، قلنا هذه لا سريع وقلناها، فمنه لا من الامر. قيل لو جاز التاخير فاما مع بدل فيسقط، أو لا، أو لا معه فلا يكون واجبا. هيقول نفس الكلام. احنا قلناها دي على فكرة برضه. قلناها. طيب وإما أيضا إما يكون للتأخير أمد وإذا ظن فواته هو غير شامل، إن كثير من الشبان يموتون فجأة وقد لا يكون واجبا. قلنا منقوص منقود بما إذا صرح به. قيل النهي يفيد الفور فكذا ودينا قلنا انه يفيد التكرار. قلنا هذه برضه هو اتكلم بس مساله الشبان دي على انه يرى بانه انه اما ان اما ان يكون للتاخير امد وهو اذا ظن على فوات هو بيقول انه غلب على ظن انه يستطيع ان يصلي قبل فوات الوقت او يظن انه يؤدي الكفاره وليس في مرض موت او غير ذلك. فهو قال لأن كثير هذا غير شامل، يعني لا يكفي لأنه كثير من الشبان يموتون فجأة، فيعني يقول إن هذا لا يكفي غلبة الظن عنه ممكن يؤدي. الذين قالوا بالفورية بذلك أيضا. عفوا قلنا منقود بما إذا صرح به أو صرح به ولا أقصد القول الثالث قبل أنا فيه ولا ترى لو صرح بالوجوب أو بالفورية صرح بالفورة خلاص بقى وكده صرح لو أنهي المنقود يعني ويقصد أنهي المنقود إذا صرح به منقود هذا ينقض هذا منقود اللي قلناه في الاول لما قلت انه لو قلت لك حج بعد شهر ولو قلت بالتراخي لو قلنا انه على الفوريه وانا اقول لك الامر حج ثم اقول لك بعد شهر يقول لك منقود بما اذا صرح به. اذا انت قلت بعد شهر يبقى نقضت انه على الفوريه والعكس لو قلت انه على التراخي فقلت لك حج الان فلو الحج على التراخي وانا بقول لك الان يبقى منقوض. التكرار ده لو انا قلت لك حج الان فهو حج اصلا على الفوريه والان على الفوريه او حج بعد شهر فهو اصلا يفيد التراخي فيكون هذا التكرار ده التكرار وده التناقض او منقوض. ماشي طيب خلاص بقى خلي لو في اشياء نخليها المره القادمه احسن. ما هو الشيخ على الطلب على الطلب هو قال لك اهو في الاول الامر المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي فهو يقصد مش مشترك طلب الفعل اللي هو زي ما قال في المساله الخاصه على التكرار او المره الواحده قال يفيد طلب الفعل اللي هو تكرار ولا مره واحده ويقول لك هنا يفيد الطلب يعني لا اقول فوريه ولا تراخي المهم انك تفعل. هو سيقول بعد كده على انه لا يلزم بالفوريه عموما على حسب بقى خلاص يرجع بقى لمساله التكرار. هو بيتكلم الان هو على الفوري على التراخي وهو المشهور عندنا انه على التراخي خلافا للاحناف والحنابله لذلك اختلاف مشهور في الحج جدا عندنا الحج نرى نحن على التراخي ومع ذلك هم يرون ده على اصولنا او على حسب الخلاف لكن هم يرون ان الحج على التراخي عندنا فقهيا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف في فرضيه الحج متى كان لو قالوا فرض في السنه السادسه طب النبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشره وقالوا لو فرض في الثامنه بعد فتح مكه فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشره طبعا الحنابلة يقولون لا هو حج في التاسعه اللي كان مستقبل ترك ابو بكر مستقبل الوفود رضي الله عنه فكانت استقبال الوفود اهم بالاسلام بكل الاسلام فترك ابو بكر بها على الحج ثم حج في العاشره وان الفرض كان في الثامنه وقال لو كان في السادسه لم يريد ان يحج ومكه تحت الكفر رايه الكفر فانتظر حتى فتحت مكه في الثامنه ثم انشغل بالوفود ثم ذهب. كل دي ردود فقهيه وهترجع للاصل لان هم لا يقبلون الحنابله والاحناف الا ان الامر على الفور وبالتالي سيقولون على الفور واما نحن نرى على الجمهور التراخي او طلب الفعل فقط وبالتالي لا نلزم بالفور الا لو جاءت قرينه بقى لذلك. تمام نكتفي بهذا لكن تذكروني في المسائل دي ممكن الاسبوع القادم، ان هو في بعض المسائل اللي اتى بيها الاسناوي في الشرح يعني ظريفه جميله يعني ممكن نستفيد منها، هو خارج في الاخر الامر يعني ممكن نبقى نعرضها يعني نقول في منها مثلا لامر بامر اللي هو اللي مثلا قال علموا او علموا اولادكم الصلاه على سبع واضربوهم على عشر، فالان النبي امر من اولياء الامور مروا اولادكم، اه الاول مروا صح مش علموا، مروا اولادكم مفيش روايه في علموا او مروا فيراجع، لا لا لا انا عايز الصلاه هي دي ان هي فيها امر للغير امر لاولياء الامور مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم على عشر صح، فهم قالوا ان هو الامر هل المامور الثاني جاء الامر من الاول يعني من النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان ام من من من المامور الاول، هذه المساله التي اللي هو هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء من الامر الاول ام من الامر الثاني ايضا، وهذه وارض لما قال يا سلام لعمر بن الخطاب نعم مره فليراجع، انت تقصد هذه اه لما قال لعمر بن الخطاب لن يامر ابن عمر ان يراجع بعد ما طلق في الحيض، فهل ده امر ابن عمر من عمر لابن عمر ام امر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، هذه ممكن نتكلم فيها يعني ايش وبعض الامور. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد الصلاه ان شاء الله نختم كتاب الغصب في الفقه.